فأنا لا أريد البتة أن أقلل من شأن المال أبدا، إذ أنني أعلم يقينا أن المال عصب هذه الحياة، وأعلم أن أموال المسلمين في بنوك الشرق أو الغرب هي التي تحرك الآن بلا منازع دفة السياسة العالمية. فأنا لا أقلل من شأن المال، بل ما أكرم المال إذا ما حركته أيدي الصالحين والشرفاء، ما أعظمه من نعمة إذا ما عرف الإنسان الغاية من وجود هذا المال ونظر إلى المال فعلم علم اليقين أن المال ظل زائل وعالية مسترجعة، فقال هكذا وهكذا يبذل هذا المال لمرضاة الله عز وجل، وتذكر دوما قول القائل: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكة، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ ما أخذ شيئا معه، فما أكرم المال إذا ما عرف الإنسان الغاية من وجوده، وعلم علم اليقين أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فاستغل هذه النعمة في وجوده وحياته لمرضاة الرب جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وفيه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول هؤلاء فقال: رجل أو عبد آتاه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. فما أكرم المال إذا ما عرف الإنسان الغاية منه واستغله في حياته ووجوده لطاعة الله. لكنني أقول بملء فمي أيها الخيار الكرام: ليس كل صاحب مال سعيدا، بل قد يكون المال سببا من أسباب السعادة، وقد يكون المال سببا من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. وها هو القرآن بين أيدينا نقرأه في الليل والنهار، لكنه يحتاج إلى تدبر وتفكر. لقد ذكر الله جل وعلا لنا مثلا في قرآنه يبين لنا أن المال ما كان ولم يكون هو السبب الأوحد للسعادة. إنها قصة رجل آتاه الله من الأموال ما عجز العصبة من أولي القوة أن يحملوا مفاتيح خزائنه. إنها قصة قارون الذي نظر إليه قطاع عريض من الناس وقالوا على لسان رجل واحد: إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت النتيجة؟ يوم أن ذكر بفضل الله جل وعلا ما تذكر وما تدبر، وإنما قال قولة خبيثة يرددها الناس في كل زمان ومكان، وإن اختلفت الألفاظ قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وهناك من الأحبة من يحلو له أن نذكره بمثل من الواقع المعاصر، وها هي قصة عجيبة أيها الأحبة، لعل البعض منكم قد تابع فصولها العجيبة، ألا وهي قصة كريستينا أونسيس. كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس الذي يملك المليارات والجزر والأساطيل والأموال الضخمة، ولما توفي هذا الرجل ورثت هذه البنت مع زوجة أبيها هذه التركة الضخمة، ونظر العالم كله إلى هذه الفتاة الصغيرة على أنها قد حصلت السعادة من كل أطرافها، بل ودخلت قصر السعادة من أبوابه ونوافذه. فما هي الحقيقة؟ تزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت بعد ذلك برجل يوناني، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل شيوعي، فتعجب الناس كيف تلتقي قمة الرأسمالية بالشيوعية والنظريتان لا مجال للالتقاء بينهما البتة. وفي مؤتمر صحفي اقترب منها أحد الصحفيين وقال: كيف قبلت الزواج من رجل شيوعي؟ فقالت بالحرف الواحد: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه فترة قصيرة وطلقها أو طلقته وتزوجت للمرة الرابعة من دولة رابعة برجل فرنسي. وفي عرس زواجها أو حفل زواجها اقتربت منها صحفية وقالت: هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ فردت عليها بقولها: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. هذا هو المال، ما حصل لها السعادة. فكم من أصحاب أموال لا يشعرون بلذة السعادة، لا يشعرون بطعمها. فليس كل صاحب مال سعيدة، فقد يكون المال سببا من أسباب السعادة إذا اتقى الإنسان ربه وعرف الغاية من هذا المال وأنفقه في مرضات الكبير المتعال وعلم يقينا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وقد يكون المال سببا من أسباب الشقاء في الدنيا بل والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة. وهناك من الناس أيها الخيار الكرام من يعتقد أن السعادة الحقيقية في منصب يجلس عليه أو يجلس فيه، وقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا نظر صاحب المنصب إلى المنصب على أنه أمانة فاتقى فيه ربه جل وعلا وتدبر دوما قول النبي لأبي ذر يوم أن انطلق ليطلب منه المسؤولية والأمانة، فضرب النبي على كتف أبي ذر رضي الله عنه وقال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديث رواه مسلم. فمن نظر إلى المنصب على أنه أمانة وراقب الله جل وعلا بالليل والنهار سعد بمنصبه في الدنيا بل والآخرة. ورضي الله عن عمر بن الخطاب الذي نظر إليه عثمان بن عفان يوما من الأيام في وقت تكاد حرارة الشمس أن تذيب الحديد والصخور والإزارة، وينظر عثمان من شرفة من شرفات بيته فيرى رجلا في وقت حار شديد يجري في الصحراء. من هذا الرجل الذي خرج في هذا الوقت القائر ويقترب؟ إنه أمير المؤمنين، إنه عمر. وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الوقت الشديد الحر؟ فقال عمر الذي عرف قدر هذه الأمانة، قال عمر: بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان، وأخشى عليه الضياع، وأخشى أن أسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فقال عثمان: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك بالبحث عن هذا البعير. فنظر إليه عمر الفاروق رضي الله عنه وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستحمل عني وزري أمام الله يوم القيامة؟ فقال عثمان قولته الخالدة: والله لقد أسعدت كل من جاء بعدك يا عمر، إنها الأمانة أيها الأحبة. فلو نظر الإنسان إلى وظيفته وإن صغرت على أنها أمانة، فيسر للناس مصالحهم وذلل العقبات ويسر الأسباب وفتح للناس الأبواب وفك ضيق المعسر واستغل هذا الكرسي لمرضاة الله جل وعلا سعد بمنصبه في الدنيا والآخرة. وإن نظر إلى هذا الكرسي على أنه غاية وعاش من أجل هذا الكرسي ربما يشقى بمنصبه في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهناك من الناس من يظن أن السعادة في الشهرة، وكم من أناس لاحقتهم عدسات المصورين وأقلام الصحفيين المفكرين، وبالرغم من ذلك والله ما عاشوا إلا في قلق وضيق وشقوى، بل ولما تركوا هذه الأماكن سواء كان مسرورا ممثلا أو مغنيا أو لاعبا يحس بعد ذلك بالشقاء الكبير. وحينما من الله على بعض إخوانهم بالتوبة أعلنوا لنا على صفحات الجرائد وتابعتم وقرأتم وقالوا ما شعرنا بطعم السعادة قط. وهناك من الناس من يظن أن السعادة الحقيقية في الغرب وفي بلاد الغرب، ومن ثم فإذا أراد المسلمون السعادة فإنه يجب أن يدوروا في فلك الغرب. ولا والله، والله إن أبناء الغرب لا يشعرون بالسعادة الحقيقية، ومن ذهب إلى هذه البلاد عرف هذه الحقيقة، بل ومن تدبر الإحصائيات وقف مدهوشا مع هؤلاء الأطباء والعلماء الغربيين الذين وقفوا متحيرين أمام حالات الانتحار الجماعية وأمام حالات متزايدة بالأمراض النفسية والعصبية. ما الذي جرى؟ لا ننكر أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه، قد أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه، لكن إن الحياة لا تتوقف عند الجسد ولا عند الجانب المادي. أخذ البدن كل ما يشتهيه وبقيت الروح في البدن، في البدن تصرف تبحث عن دوائها وغذائها. ولما كانت الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر ولا تخضع لبوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، وقف الغربي أمام الروح عاجزا. قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقف عاجزا على أن يقدم للروح دواءها وغذاءها وعلاجها، إذ أن دواء الروح وعلاج الروح وغذاء الروح في منهج خالق الروح والبدن جل وعلا. قال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكنت في زيارة قريبة من 4 أشهر فقط لمركز من المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ودخل علينا المركز أمريكي يريد أن يسلم لله جل وعلا. فسألناه ما سبب إسلامك؟ وكان من المنطقي أو كما اعتدنا أن يقول قرأت عن الإسلام كثيرا وكثيرا فعلمت يقينا أن الإسلام هو دين الحق. ولكن الرجل ذكر سببا غريبا أيها الأحباب الكرام. ماذا قال؟ قال أنا رجل أملك من الأموال الكثير والكثير وعندي من الشركات الكثير ولكنني ما ذقت طعم السعادة أبدا. يقول وفكر أكثر من مرة في أن ينتحر وأن يتخلص من هذه الحياة. يقول وعندي في إحدى شركاتي موظف مسلم، ما من مرة دخلت عليه إلا ورأيت البسمة على وجهه والسعادة في نفسه وفي قلبه. فتعجبت له واقتربت منه وقلت له يا هذا ما من مرة دخلت عليك إلا ورأيتك سعيدا مبتسما وأنا صاحب هذه الشركة ما ذقت طعم السعادة. فقال له هذا الموظف التقي النقي لأنني مسلم، لأنني مسلم. قال وهل المسلمون يشعرون بالسعادة؟ قال له وإن ابتلاهم الله عز وجل، لأن النبي قد علمنا في حديث رواه مسلم من حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال الأمريكي فهل لو دخلت إسلامك الذي أنت فيه أشعر بالسعادة؟ قال نعم. قال دلني على الإسلام. فجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن إسلام، فاغتسل الرجل ووقف في وسط المركز، ووالله يا إخوة بمجرد ما نطق لسانه بالشهادتين بكى الرجل الأمريكي بكاء هستيريا طويلا. فتركناه، فلما هدأت نفسه واستقرت جوارحه اقتربنا منه وسألناه لماذا بكيت هذا البكاء الطويل؟ فقال بالحرف الواحد ترجمة لقوله أشعر الآن بسعادة في قلبي ما ذقت طعمها قبل اليوم. ألم يقل ربك ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يقل ربك فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ إن السعادة الحقيقية واللذة الحقيقية في أن يردد لسانك لا إله إلا الله بقلب يعرف حقيقة هذه الكلمات وحقيقة الإيمان بجوارح لا تحس باللذة ولا بالخشوع إلا في طاعة الملك الرحمن جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، إن السعادة الحقيقية في الإسلام، والله لا سعادة إلا في الإسلام، وإلا بالإسلام، وإلا بأن تعيش للإسلام على الإسلام بالإسلام. الإسلام الذي حقق السعادة للعالم، يوم أن حقق المسلمون الإسلام على أرض الواقع إلى منهج حياة، يوم أن حول المسلمون الإسلام إلى منهج حياة، حقق الإسلام السعادة لا للمسلمين الذين طبقوه، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في كنف الإسلام تحت مظلة الحكم الإسلامي. اقرأوا التاريخ أيها الخيار الكرام، الإسلام دين الأمن، دين الأمان، دين العدل، دين الرحمة. هذا يهودي يقف أمام القاضي إلى جوار أمير المؤمنين علي، فيقول شريح القاضي: ما القضية؟ فيقول علي بن أبي طالب: الدرع مع هذا اليهودي درعي، ولم أبع ولم أهب. فيقول شريح: ما ردك على كلام أمير المؤمنين؟ فيقول اليهودي: الدرع درعي، وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب. فيقول القاضي لعلي: هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ فإن اليمين على من أنكر، فإن البينة على من أنكر، واليمين على من ادعى. فيقول علي: لا، جزاك الله خيرا يا شريح، ليس عندي من بينة. فيقضي شريح بالدرع لليهودي وهو درع أمير المؤمنين علي. فيأخذ اليهودي الدرع وينصرف ويفكر في هذه العظمة، ويقول: ما هذا؟ أنا وأمير المؤمنين نقف أقف مع أمير المؤمنين أمام قاضي المسلمين، ويقضي القاضي بالدرع لي وهو درع أمير المؤمنين؟ والله إنها لأخلاق أنبياء. ويرجع اليهودي أمام علي وأمام القاضي ويقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعه، سقطت من بعيرك فأخذتها، وإني الآن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول علي: أما وقد أسلم، فالدرع هدية مني لك. ذاك يهودي، وهذا قبطي من أهل نصرة، يسبقه ابن حاتم نصر محمد ابن عمرو بن العاص. فلما سبق القبطي ولد حاتم نصر، نزل محمد بن عمرو وضرب القبطي وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين، كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ وكان هذا القبطي يحمل بلغة العصر حسا سياسيا عجيبا، فانصرف إلى المدينة المنورة، إلى الأسد القاضع هنالك في عرينه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: ما القصة؟ فأخبره. ما القصة؟ فأخبره. فقال: اجلس. وكتب كتابا لعمرو بن العاص يقول فيه: إن انتهيت من قراءة كتابي هذا فاركب إلي مع ولدك محمد والسلام. وجاء عمرو بن العاص ومن خلفه ولده محمد، فقال عمر: أين القبطي من نصرة؟ قال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فأعطى عمر القبطي الجرة بكسر الدال لا بضمها، وقال له: اضرب ابن الأكرمين. فضرب القبطي ابن حاتم نصر أمام عمر، ثم قال عمر: أدر الدرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. فقال عمر بن الخطاب: والله لو ضربت عمرو ما قلت بينك وبين ذلك. ثم التفت عمر إلى عمرو ليقول قولته الخالدة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا هو الإسلام أيها الأحبة، الذي حقق الأمانة لا للمسلمين الذين طبقوه، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في كنفه. ومن الظلم الآن أن نحكم على الإسلام من خلال واقع المسلمين، فإن الإسلام مظلوم مع المسلمين الذين ابتعدوا عنه كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرى الإخوة يقفون بالشمس، وليس من الفقه ولا من الحكمة أن أقيل أكثر من ذلك، فأكتفي بهذا القدر. وإن سمح لي الأحبة أن أكمل ما تبقى من الموضوع بعد الصلاة فجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وفي عجالة سريعة لتكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى، أقول: أما السعادة الحقيقية هي في الدنيا في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، قال جل في علاه: ومن يؤمن بالله، من عمل منكم، من يؤمن بالله عز وجل وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح سبب من أسباب الحياة الطيبة، أي من أسباب الحياة السعيدة. الإيمان بالله ليس كلمة تقال باللسان، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ثانيا، الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى من أسباب السعادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا أيضا الإيمان بالقضاء والقدر. فالمؤمن مطمئن منشرح الصدر، يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فهو مرتاح القلب منشرح الصدر على الدوام. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن أسباب السعادة في الدنيا الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن أحسنت إلى الناس شعرت بلذة في قلبك وسعادة في صدرك. ومن أروع ما سمعت، لقد ألقيت هذه الخطبة تماما في مصر في مدينة المنصورة، وبعد انتهاء من الخطبة اقترب مني أستاذ جامعي عندنا وقال لي: والله إني منذ سنتين وأنا أسافر إلى لندن لأتعالج أو لأبذل لنفسي العلاج، لأني أعاني من مرض في القلب، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول: جلست في يوم من الأيام مع صاحب لي إلى جوار رجل يعمل جزارا، ونظرت فرأيت امرأة كبيرة فقيرة إلى جوار هذا الجزار الذي يبيع اللحم تنقب عن قطعة لحم على الأرض أو على عظمة صغيرة، فشد انتباهي هذا المشهد، وناديت على المرأة وقلت لها: سبحان الله، ماذا تصنعين؟ تبحثين عن قطع من لحم النيء الخبيث على الأرض؟ فقالت له: والله إن أبنائي في شوق لقطعة من اللحم، وما ذاقوا اللحم منذ 6 أشهر. من فضلك اقلب الشريط. تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. بل قد أصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ والجواب في الآية التي ذكرت: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا إخوة، إنما وقع للأمة إنما وقع وفق سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولن تعود الأمة إلى مكانتها وريادتها بعد هذه الذلة المهينة. تبحثين عن قطع من لحم النيء الخبيث على الأرض؟ فقالت له: والله إن أبنائي في شوق لقطعة من اللحم، وما ذاقوا اللحم منذ 6 أشهر. تدبروا في هذه الكلمات أيها المسلمون. يقول فبكيت وقمت على الفور وقلت لهذا الجزار: يا أخي، هذه المرأة تأتيك في كل أسبوع وأعطها من اللحم ما تريد، وأنا أحاسبك على كل ما تأخذ عاما بعام. فقالت المرأة: أحتاج إلى كيلو واحد فقط. فقال هذا الرجل: كلا، بل أعطها اثنين. فسألت المرأة وبكت ورفعت رأسها إلى السماء وتضرعت إلى الله بالدعاء لهذا الثري الكريم الشهر. وأخرج الرجل من حافظة نقوده مبلغا من المال ليكفي هذه المرأة عاما بكامله، وعادت المرأة إلى بيتها سعيدة، وسعد الأبناء بهذا اللحم الوفير. وعاد الرجل إلى بيته، دخل وجهه يتلألأ، يشعر بشيء غريب في جسده كله. فقالت له زوجته: ما شاء الله، أراك نشيطا. وقالت له ابنته الملتزمة: ما الذي غير وجهك يا أبي؟ فقص عليها القصة، فبكت الأم وبكت البنت. وقالت البنت: أسأل الله يا أبي أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه المرأة الفقيرة وأولادها. يقول: بعد أيام قليلة أشعر بتحول كامل في بدني كله. يقول: وبالرغم من ذلك أصر الأحبة أن يسافر إلى لندن لأجري الجراحة. فلما ذهب إلى هنالك ونام بين يدي طبيبه الخاص، صرخ طبيبه وقال: عند أي الأطباء في مصر قد أجريت جراحتك؟ قال: لقد تاجرت مع الله فأغناني الله وكفاني الله عز وجل. أيها الأحبة، إن التجارة مع الله تجارة رابحة. أحسن إلى الناس لتشعر بالسعادة في قلبك وفي بيتك وبين أولادك. فمن فرج عن مؤمن من المؤمنين، وما أكثر الكرب، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه أسباب السعادة في الدنيا التي ستوصلك إلى السعادة الحقيقية في الآخرة، ألا وهي في التمتع بجنة الله والنظر إلى وجه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجزول. اللهم أسعدنا بطاعتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح.